إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أدلة إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة جدا، منها شهادات الكتب السابقة، ومنها شهادات المهتدين الذين اهتدوا إلى دين رب العالمين وتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أيضا الآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرط فيها العادة. وقد ألف الكثير من العلماء رحمهم الله في دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم البيهقي وأبو نعيم وأبو حفص بن شاهين وأعلام النبوة لأبي داود السجستاني، وكذلك دلائل الرسالة لابن عصبغ القرطبي، ومن المعاصرين الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وغير هؤلاء من العلماء من السابقين والمعاصرين، ومجموع الأدلة تربو على الألف دليل. وهذه الآيات والمعجزات لا شك أنها حجة قاطعة على صدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن خرق العادة ومخالفة قانون الطبيعة وتغير ناموس الحياة لا يمكن أن يفعله ولا يقدر عليه مخلوق، بل لا يكون إلا من الخالق جل وعلا. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا يخرق العادة بكذاب، وإنما يؤيد بذلك رسله للتدليل على صدقهم في دعوتهم، كما حصل من قلب النار بردا وسلاما على إبراهيم، وقلب عصا موسى إلى ثعبان مبين، وإحياء الموتى لعيسى، وغير ذلك من الآيات. لذلك كان القوم إذا أرسل إليهم أحد أو ادعى النبوة فيهم قالوا: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه. ولهذا كان من أنكر الآية بعد أن رآها من الكفر في غاية، وكان مستحقا للعذاب، كما قال جل وعلا عن صالح عليه السلام: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقال تعالى:

صلى الله عليه وسلم قال: ركبت البحر فانكسرت سفينة التي كنت فيها، فركبت لوحا من ألواحها فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل يريدني، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطأطأ رأسه وأقبل إلي يدفعني بمنكبه حتى أخرجني من الأدمة ووضعني على الطريق وهمهم، فظننت أنه يودعني، فكان آخر عهدي به. أخرجه الحاكم والبخاري في التاريخ الكبير، وهو حديث حسن. ومما أجراه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات تكثير الطعام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم قمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي، يعني رجعت إليها، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم قمصا شديدا، فأخرجت إلي درابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داج وهي التي تعلف في البيت، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فشاررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بهلكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال: فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقلت لها: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات، فقلت: يا رسول الله، ادع الله فيهن بالبركة. فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة، فقال: خذهن واجعلهن في مزودك هذا، أو في هذا المزود، وهو ما يوضع فيه الزاد والزاد الطعام، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا خذهن واجعلهن في مزودك هذا، أو في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا. قال: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله، فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حقوي، يعني موضع شد إزاره، حتى كان يوم قتل عثمان فإنه قطع. أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له وهو حديث صحيح. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. متفق عليه. وعن عبد الله قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من عند الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. رواه البخاري. وتكثير الطعام والماء هو استحداث من عدم، وهو ما يسمى بالخلق، والخلق لا يستطيعه إلا الله، فلا يقدر على ذلك ساحر ولا كاهن، لأن الخلق لله تبارك وتعالى وحده. ومما أجراه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات: شفاء الأمراض على يديه. في يوم خيبر دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان أرمدا، فبصق في عينيه فبرئ. متفق عليه. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. أخرجه البخاري. ولما قتل أبو رافع انكسرت رجل عبد الله، فمسحها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها لم تشتك قط. أخرجه البخاري. ومن الآيات انشقاق القمر. فقد سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق القمر، فانشق القمر فلقة عن يمين الجبل والأخرى عن شماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا. فقالوا: سحرا أعيننا محمد. فقال بعضهم: إن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس أجمعين، فاسألوا الركبان إذا جاءوا من الأسفار. فكلما جاء أحد سألوه: هل رأيت القمر انشق؟ فيقولون: نعم رأينا. متفق عليه. ومن ذلك حنين الجذع بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على جذوع من نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب يستند إلى أحد تلك الجذوع دائما، ومكث على هذا مدة. فلما كثر الناس وأصبح المسجد يمتلئ بالمصلين، وكان الذين في الصفوف الأخيرة لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما من النساء، فجاءت إحدى نساء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، فإن شئت أمرته ليصنع لك منبرا. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر، فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من 3 درجات، وضعته في المسجد بجانب ذلك الجذع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إليه دائما. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة مر بجانب ذلك الجذع ولم يخطب عنده، وتعداه ورقى المنبر ليخطب عليه. فلما أحس الجذع أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه حزن وجزع وأخذ يبكي ويصيح حتى كاد أن يتصدع حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون لحنين هذه الخشبة؟ فأقبل الناس وارتج المسجد من حنينها حتى كثر البكاء في المسجد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها يهدهدها، أدهدت الأم صبيها، حركته حركة رفيقة منتظمة لينام، ثم ضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى سكتت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما والذي نفس محمد بيده، لو لم أحتضنه لحن هكذا إلى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به فدفن تحت منبره. يقول جابر: بكت يعني تلك الخشبة على ما كانت تسمع من الذكر. أخرجه البخاري في صحيحه. ومن الآيات عقوبة من خادع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجلا نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا ولحق بأهل الكتاب فعظموه ورفعوه وقالوا: هذا رجل يكتب لمحمد، فأعجبوا به. وأنس رضي الله عنه يتكلم عن معهود معروف للمخاطبين، كان أي فلان رجلا نصرانيا، أو كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا ولحق بأهل الكتاب فعظموه ورفعوه وقالوا: هذا رجل يكتب لمحمد، فأعجبوا به. فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فما لبث أن قصم الله عنقه ومات، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. متفق عليه. إلى غير ذلك من الأدلة والآيات والبراهين والمعجزات الدالات على صدقه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى تأييد الله تعالى له. قد يقول قائل: كل هذه المعجزات من الأمور السابقة التي لم نرها، ونحن نريد معجزة حاضرة نشاهدها بأعيننا الآن. فهل بقي من هذه المعجزات معجزة باقية إلى عصرنا الحاضر؟ والجواب نعم. هناك ثلاث آيات عظيمة. الأولى القرآن المجيد، وأوجه إعجاز القرآن الكريم كثيرة جدا. على رأسها الإعجاز البياني والإعجاز الغيبي والإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي، وفي كل وجه من هذه الوجوه ألفت مؤلفات كثيرة. وأما الثانية من المعجزات الباقية فالسنة النبوية، وأوجه الإعجاز فيها كثيرة جدا. ولو أن الناس تأملوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدق وإنصاف وتعقل لعلموا أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر غير مؤيد من ربه تبارك وتعالى وموحى إليه. الثالثة من المعجزات الباقيات هي ماء زمزم، وأوجه الإعجاز في زمزم كثيرة جدا، منها طول مدته، فقد حفر في زمن الخليل إبراهيم، والآبار عادة لا تزيد أعمارها عن 50 سنة ثم تنزح، ومنها كثرة مائه، وهو يتدفق وينضح بصورة لا تعرف في الآبار الأخرى، ومنها كثرة الشاربين منه. قد يقول قائل إن كثرة مائه لقلة الشاربين منه، فالجواب هذا غير صحيح. لا يوجد بئر في العالم يشرب منه عدد من الناس كبئر زمزم، فعدد الحجاج الآن في كل عام يتجاوز 3 ملايين أو ما أكثر، والمصلون في رمضان يكونون قريبا من هذا العدد، والزائرون للحرم المكي على مدار العام يتجاوزون هذا العدد، وكل منهم يشرب من زمزم وينقل من ماء زمزم كل يوم إلى الحرم المدني، حتى أقيمت شركات لتعبئته وتصديره على مستوى العالم، ومع هذا النزح الهائل منه لا يزداد إلا كثرة. ومنه مخالفته للطبيعة، فالآبار لا تخرج في الأراضي الصخرية الجبلية، ومنه شدة حرارة المنطقة، فمكة من أكثر دول العالم حرارة على مدار العام، ومثل هذا الجو لا يمكن الآبار من طول المكث، بل يسارع في تبخيرها. ومن ذلك عدم وجود مصادر له، فليس هناك أنهار قريبة أو بحار، ومكة شحيحة الأمطار، ومع هذا فماء زمزم لا ينضب. ومنها شفاؤه للأمراض، كان صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في القرب وغيرها، وكان يصب على المرضى ويشربون منه، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم عنه شفاء سقم. وشفاؤه للأمراض بقدر الله تبارك وتعالى تواتر حتى وصل حد اليقين عند المسلمين. ومنها استغناء شاربها عن الطعام، ففي حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: متى كنت هاهنا؟ قال: قلت قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فشمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. قال: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضر موت كرجل الجراد من الهوام يصبح يتدفق لا بلاد بها. والحديث ذكره الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عقب حديث جابر: وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عديدة. قال: واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله، وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه أي على ماء زمزم 40 يوما، وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. ومنها استجابة دعوة من شربه. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. قال ابن حجر: وقد وقع في مسلم من حديث أبي ذر أنها طعام طعم. زاد الطيالسي من الوجه الذي أخرجه منه مسلم: وشفاء سقم. وفي المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ماء زمزم لما شرب له. وكان أئمة السلف يعملون بمعنى هذا الحديث. فعن سويد بن سعيد رضي الله عنه قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربة، ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة. ثم شرب. وفي المجالسة من طريق الحميدي قال: كنا عند ابن عيينة فجاء رجل فقال: يا أبا محمد، الحديث الذي حدثتنا عن ماء زمزم صحيح؟ قال: نعم. قال: فإني شربت منه أي من ماء زمزم الآن لتحدثني 100 حديث. قال: اجلس. حدثه 100 حديث. يقول العلماء: وهو مجرد يعنون ماء زمزم، وما زال الناس يدعون عند شربه فيستجاب لهم. فهذه الآيات وهي كثيرة جدا أجراها الله تبارك وتعالى على يدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أجل إثبات صدقه في دعوى النبوة، وأنه رسول الله حقا وصدقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.